الذي أنا ما سألت عنه لأنه صعب، إنما من باب المشاركة والتنبه، ونطرد عن بعضكم النعاس. على كل حال معنى العبارة والله أعلم، فهو يدل الحديث لفظ الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سبعا وثمانيا، كما في طبعا لفظ الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، الكلام تقريبا هو في اللفظة الأخرى التي عند غير البخاري وابن ماجه، قال: جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. فعبارة من غير خوف ولا مطر تدل بفحواه على الجمع للخوف والمطر، يعني على معنى أنه معروف عندهم أن جمع الأصل فيه أنه للخوف والمطر، أنه للخوف والمطر. فقال: من غير خوف ولا مطر، يعني مفهوم، يعني مفهوم مخالف له هو أنه الجمع الأصل فيه أنه للخوف والمطر. فلما قل من غير خوف ولا مطر هذا منطوق، المنطوق هو أن هناك جمعا من غير خوف ولا مطر، عباس يقول أن هناك جمعا من غير خوف ولا مطر، وفحواه أن الجمع هو للخوف والمطر، المفهوم المخالف، المفهوم المخالف أن الجمع للخوف والمطر، لكن حديث عباس يدل على أن هناك جمعا من غير خوف الذي هو المنطوق، منطوقه أن الجمع منطوق حديث عباس، يعني وليس المفهوم الموافق، المنطوق غير المفهوم الموافق، المفهوم الموافق هو الاستدلال بما يوافق النص من غير نص، مثلا لقوله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. النص في الآية هو تحريم أن يقول الابن لوالديه أف. المفهوم الموافق الذي هو القياس الأولى كما يقال، الذي فهو نبه بالأدنى على الأعلى، فمنع ضرب الوالدين مأخوذ من الآية ليس بالمفهوم المخالف، وإنما بفحوى الخطاب، بفحوى الخطاب على معنى المفهوم الموافق، لأنه نبه بالأدنى على الأعلى. فما دام حرم الأف أن يقول أف، فمعلوم أن الضرب أشد، فهو ليس مفهوم موافق، ليس مفهوم مخالف، وإنما مفهوم موافق، يعني موافق مع النص ليس مخالف له، لكنه قد يكون أقوى منه وقد يكون مساوي. لكن المفهوم المخالف لا، يأتي النقيض الذي يسموه دليل الخطاب، يعبر عنه بدليل الخطاب ويعبر عنه بالمفهوم المخالف. مثلا أو يعرفونه، يعرفون المفهوم المخالف بأنه إثبات نقيض المنطوق المسكوت عنه، إثباته يعني الحكم، يعني إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه. مثلا في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، وإن كان هذا غير مأخوذ به لكن من باب الإيضاح، في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، معناه أن ابنة الزوجة إذا تزوجت بزوجة ولها بنت وتربت هذه البنت في حجرك يعني في بيتك تحرم عليك من المحرمات. فقوله اللاتي في حجركم هذا قيد، هذا قيد. مفهوم المخالف له أنه إذا لم تكن في حجرك أنها ليست من المحرمات، هذا يسمونه مفهوم مخالف، وإن كان طبعا هذا غير معتبر عند الجمهور، وإنما هذا قيد لبيان الواقع، أو قيد خرج مخرج الغالب، أو خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن البنت تكون مع أمها في بيت الزوج الجديد غالبا، فهذا القيد لا مفهوم له، القيد هذا لا مفهوم مخالف له. فمقصودي هو بيان مثلا مفهوم آخر وهو معمول به، وهو في قوله صلى الله عليه وسلم في السائمة زكاة، في السائمة زكاة، السائمة هي التي ترعى، مفهومه أن غير السائمة لا زكاة فيها، وهذا صحيح، لما قال عليه الصلاة والسلام في السائمة زكاة، السائمة هذا لقب يسمى مفهوم لا أو مفهوم زكاة، فمفهومه أن غير السائمة لا زكاة فيها، فهذا يسمى مفهوم مخالف الذي هو دليل الخطاب. وأن الشيخ يتكلم عن فحوى الخطاب الذي هو مفهوم الموافق وليس المفهوم المخالف، فقال وهذا يدل بفحواه على الجمع للمطر والخوف وللمرض. وإنما خولف ظاهر منطوقه، منطوق الحديث أنه أيضا يجمع من غير خوف ولا مطر، هذا المنطوق أنه يجمع حتى من غير خوف ولا مطر، هذا المنطوق والنص في الحديث أنه يجمع من غير خوف ولا مطر. فالشيخ رحمه الله يقول خولف الظاهر هذا، يعني لماذا ألغي لم نعمل به؟ قال بسبب الإجماع، على معنى أن العلماء أجمعوا على خلافه، إذن لا يعمل بهذا الحديث. خولف منطوق الحديث للإجماع، وسبق أن ذكرنا أن الترمذي حكى الإجماع، ولكن الإجماع غير محرر كما قلنا. ظاهر منطوقه في الجمع لغير عذر للإجماع، يعني يجمع العلماء على أنه لا يجوز الجمع إلا لعذر، وقلنا لكم إن هذا الإجماع غير محرر، لأن ذكر في العلماء من قال إنه يجمع لغير عذر، لكن لا يكون مضطردا، وإنما يكون بحيث لا يتخذه عادة، ولأخبار المواقيت، يعني خولف الحديث هذا لأخبار المواقيت. أخبار المواقيت، ما المقصود بأخبار المواقيت يا مشايخ؟ هذا عاد أسهل شوي. خولف لأخبار المواقيت، حديث جبريل والحائل، الحائل جاي لها نص يعني عبارة بخصوص المشيئة. نعم، أخبار المواقيت يعني مواقيت الصلاة، لأن صلى النبي صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت وفي آخره، وقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. وسبق معنا الكلام عن المواقيت، بداية وقت كل صلاة ونهاية. فقال ولأخبار المواقيت فتبقى فحواه على مقتضاه، يعني الذي هو الخوف والمطر تبقى على ما على المقتضى. وقد صح الحديث في الجمع للمستحاضة، والاستحاضة نوع مرض. إذن هذا لعذر، على معنى أنه الذي ذكر الخوف والمطر والخوف والسفر ولم يذكر المرض، يعني منصوص حديث يعني ابن أبي عباس أنه ذكر الخوف والمطر والسفر. طبعا في روايتين لم تجمع في واحدة كما قال حافظ، لكن قد يقول لنا قائل كما افترض الشيخ سؤالا، قال طيب إذن المرض ما دام أنه غير منصوص في حديث عباس أن المقيم يجمع لمرض، فمن أين أخذتم أن المريض يجمع؟ المرض الخوف، الجمع للخوف وجمع للسفر والجمع للمطر هذا منصوص. طيب الجمع للمرض؟ قال الاستحاضة، لأن الاستحاضة نوع مرض، فإذا دل على أن المرض مسوغ من مسوغات الجمع. فقال والاستحاضة نوع مرض. ولمالك في الموطأ، هذا كله كلام الشيخ، ولمالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء، يعني كان الأمراء من يتولون الإمامة، الولاة ولاة البلدان، كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم، يعني على معنى هذا مؤيد في فحوى حديث عباس لا يخوف ولا مطر، فكان يجمعون المطر. فكان ابن عمر وراء من هو في العلم والفضل وصفة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمراء غالبا يكونون في أعصار التابعين، فكان يصلي معهم، مما يدل على أن فعلهم صحيح. وللأكرمي في سنن يعمل سلمة بن عبد الرحمن أنه قال من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. إذا هذا أيضا يؤيد فيه فحوى خطاب ابن عباس. فكان شيخنا يقول الخوف والمطر والسفر والمرض هذه معروفة وما عداها فلا، فيخالف فيه منطوق ظاهر منطوق حديث لها. هذا رسول الله سبحانه وتعالى أن يستفعل جميعا ما يتقوى ويرضاه، وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قل عاهدت الله أن لا أدخل أحد بيوت المسلمين لأني أخشى الفتنة في هذا البيت، فالحكم إذا دخلت هذا البيت وأنا ملتزم بحدود الإسلام، وما يكون حكم مخالفتي لأحدي ما عرفت؟ ما دام أنك لا تخشى الفتنة فيما يبدو بالأخير، فأنك تقول وأنا ملتزم بحدود الإسلام ثم دخلت، فالذي يظهر الله أعلم أن عليك كفارة يمين. العلماء قالوا من قال عهد الله وعلي عهد الله الحكم باليمين، كما قال والله، فيكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين وتدخل. أما إذا كان ليس هناك مصلحة، كانت هناك فتن وهناك معاصي فتتجد فلا تدخل والتزم بعهدك، إلا إذا كان هناك مصلحة، إما لأنهم يستحون منك ويخجلون ويحل المنكر، أو لأنك تنكر عليهم، أو من أجل دعوتهم ومن أجل السعي بأن يقلعوا عن هذه الفتن وأسبابها، فهذا تدخل وتكفل كفارته. ما حكم إذا سأل رجل عن رجل متوفى وقلت له فلان يطلب بالحل، هل هذا يدعي إلى شيء؟ لا، ما فيه شيء، لأن المقصود هو على معنى أنه قد انتقل إلى الدار الآخرة، فإن كان بينك وبينه شيء إما في النفوس أو في الأموال أنك يعني كان يطلب أن تبيحه مما بينكم أشياء سواء دنيوية أو أشياء في النفوس. فبمعنى أن تبيحه يعني يطلبك الحل، بمعنى أن تحلله يعني أن تبيحه مما بينكما، كما لو كان بينكم نزاع أو بينكم شيئا في النفوس أو في الصدور أو بينكم أشياء مالية. فهذا الأشياء العبارة التي في إن شاء الله. كذلك معكم إذا قال الرجل يا الله توبتي ما عفيت عنه، هل في هذه الكلمة شيء؟ أنا لا أعرف هذه الكلمة، ما قد سمعتها المرة هذه ولك ما بها أنا قرأتها صحيح ولا لا، إنما واضح أنها يعني كلمة عامية لكن ما أدري. لكن إن كان كما قرأت كما يعني على معنى أنك أسألك توبة كتوبة التائبين المقبولين يعني. إذا كان هذا ما في شيء، إذا كان المقصود حسب ما فهمت أنا من اللفظ من العبارة على حسب ما قرأت كانت قراءة صحيحة، هو أنه يعني كان يقول أسألك توبة التائبين المقبولين أو توبة من عفيت عنهم يعني من قبلت توبته. إذا كان هذا ما في شيء إن شاء الله. يقولن والدته كانت تعيش في الخارج وكانت لا تصوم ولا تصلي أبدا، وكانت تقيم في قرية لا يصلى ولا يصام فيها إلا من رحم ربك، وبعد ذلك قدمت أو رجعت في تلك السنة الأولى لها لم تصم رمضان لأنها لم تكن تعرف أنه يوجد هناك صيام، ولم تصم ذلك الشهر كاملا، ولكن الحمد لله بعد تلك السنة وبعد أن هداها الله أصبحت تصوم كل عام ولا تترك أي سنة بدون صيام. فما حكم تلك السنة التي لم تصمها وهي في بعدما رجعت، وهل تقضي؟ نسأل الله السلامة. هذا يعني أمر خطير لدرجة أن المسلم يجهل أن هناك صيام، لما يعتبر هذا من المعلومة الدين بالضرورة الصيام والزكاة والحج، هذا لا يتصور أن المسلم يجهل هذا، لكن هذا يدلك على نسأل الله السلامة ما في المسلمين من تفريط تفريطا شديد. وإن كان للعلماء في هذا نصيب كبير ومسؤولية في هذا عظيمة، وكذلك ولاة أمور المسلمين في تبصير الناس في فرائض الدين،